اللوف. اللوف قلنا في اللغة يطلق على معنيين متضادين وهما القوة والضعف. لا في اللغة القوة والضعف يطلق اللوف معنى الضعف ويطلق اللوف معنى القوة، وهو هنا مناسب للمعنيين يعني بمعنى القوة بمعنى الضعف. أما في الشرع يقصدون باللوف إيش؟ أنها قرينة تغلب جانب المدعي، قرينة تغلب الظن بصدق المدعي، تغلب الظن بصدق المدعي. وش هي هذه القرينة؟ إما قرينة حالية وإما قرينة قولية. أحسنت. القرينة الحالية مثل إيش؟ مكان معين. مثل إيش يعني؟ يعني في مكان محصور. أيوة، أهله محصور يعني، إما في قرية صغيرة وإما في محل من مدينة لكنها منفصلة عن المدينة بحيث يكون من يدعى عليهم محصورون، من يدعى عليهم محصورون. ففهمنا بهذا أنه حيث كان من يدعى عليهم محصورون فإن الدعوة تصح، يعني ولو كانوا في مدينة كبيرة كما يمثلونهم عادة بما لو ازدحموا عندها بالكعبة ونحو ذلك. المقصود أنه يكون المدعى عليهم محصورين. طيب، والدعوة القرينة المقالية مثل إيش؟ يشهد، يعني يدعي مثلا أنه فلان قتل فلان. من هو الذي يدعي؟ أهل ولي الدم يعني. أيوة، يدعون أنه فلان قتل فلان. هاي دعوة، نحن نريد قرينة غارق الدعوة، هاي دعوة. فما هو اللوث في هذه الحالة؟ نسيت. نسيت. ها. أيوة، أن يشهد من لا تقبل شهادته، أن يشهد من لا تقبل شهادته بأن فلان قتل فلانا، أو يشيع عند الناس، يشيع بأن فلان قتل فلان، فهذه قرينة تغلب صدق المدعي إن ادعى. طيب، إذا قامت هذه القرينة وهي اللوث أحدثت حكما مخالف للقاعدة، هكذا. ما هو هذا الحكم المخالف للقاعدة يا شيخ لطف؟ إذا قامت هذه القرينة أحدثت حكما مغايرا للقاعدة في باب الدعاوى والأيمان، ما هو هذا المغايرة؟ يعني ما هو الذي امتاز به هذا الباب؟ أحسنت. أن اليمين، أيوة، أن اليمين توجه على من؟ على المدعي لا على المدعى عليه، على خلاف القاعدة. القاعدة أن اليمين على المدعى عليه ابتداء، لكن في هذا الباب إذا قامت القرينة فهذه القرينة تقوي جانب المدعي، تقوي جانب المدعي فتتوجه اليمين إليه، مع أن اليمين دائما نحن قلنا مع الجانب الأقوى، اليمين مع الأقوى لأنها حجة ضعيفة، لأنها حجة ضعيفة فتكون مع الأقوى. فالغالب أن المدعى عليه هو الأقوى لأنه على الأصل، لكن لما قامت القرينة قوت جانب من؟ المدعي، فتوجهت اليمين إليه. طيب، فيحلف كم يمين؟ ها؟ يحلف 50 يمين. أيوة، قلنا الأيمان في باب الدماء عموما سواء كان في النفس الكاملة أو في الأطراف لابد أن تكون 50، بخلاف الأيمان في الأموال، في الأموال يمين واحدة. فإذا كنا نتحدث عن نفس كاملة فهذه القسامة، القسامة يعني أن تتوجه اليمين على من؟ على المدعي، وهذا لا يكون إلا في النفس، لا يكون إلا في النفس. فيحلف 50 يمين. من الذي يحلف يا نبيل؟ المدعي. من هو ذا المدعي؟ الذي ولي الدم، من يرث الميت. طيب، فإذا كان واحد يحلف 50، إذا كان ورث واحد يعني، أيوة أيوة، أو وارث وعنده ورثة أخرى يعني، ورثة آخرون ألم يحضروا، يحلف 50 أيضا. وإن حضروا، حضروا يحلف كل واحد بحسب نصيبه من تركة الميت، يحلف كل واحد منهم بحسب نصيبه من التركة. كيف يعني بحسب نصيبه من التركة؟ من كان يأخذ الثلث، أيوة، سيحلف من 50 ثلث الخمسين. ثلث الخمسين. ثلث. بواحد كامل. فلو كانوا ثلاثة مثلاً كل واحد ثلث، فيحلف كل واحد كم قلنا؟ 17 يمين. 17 يمين تصير 51 يعني. طيب. قلنا المهم تقسم هذه 50 عليهم بحسب ما نقسم التركة. فرضاً ورداً. فرضاً ورداً وعولاً. وعولاً. هكذا. طيب. لو كانوا 49 نجبر بواحد. ها؟ لو كان الورثة 49 رجل كل واحد على ها؟ الآخر. لو كان الورثة 49 رجل 49 ولد يعني 49 ولد كيف نعمل؟ ها 49 ولد قد أنا أقول لك 49 ولد صلب تساوون طبعا في الارث ها يحلف كل واحد يمينين يحلف كل واحد يمينين ولا يحلفوا ثمانية واحد يحلف يمينين واحد يحلف يمين كم لنا 50 ولا لن يزيد نصيبه من التركة يحلف كل واحد يمينين انا متساوون الخمسين لابد تقسم بينهم بالسويه الايمان لابد تقسم بينهم بالسويه يعني الواحد الزائد هذا على عددهم سيقسم عليهم بالسويه اجزاء اذن سينال كل واحد منهم جزء ما الجزء يكبر بماذا بيمين كاملة فيصير هو الأصل أنه عليه يمين وجزء من اليمين هذه الباقية هذا الجزء يكبر بماذا بيمين فتصير عليه كم تصير عليه يمينان تصير عليه يمينان بدل يمين وجزء يمين تصير عليه يمينان فيحلف الجميع كل واحد يمينين يحلف 50 يمينا واحد قال انا اتبرع بالزياده ما يصلح ما يقبلش منه تبرع هذا ما احنا شباب تبرعونا هذه اي مهنه اي مهن يحلفوا 50 موش يتبرع ما اصلا قدو لازم كل واحد يحلف اثنين هذا تبرع ما تبرع كمل لنا الواحد لا ما يصلح طيب لو غابوا هذا المثال الذي ذكره الاخ غاب بعض الورثه وحضر بعض الورثه يا شيخ غاب بعض الورثة وحضر بعض الورثة كيف نعمل؟ الذي موجود يحلف اليمين كاملة يحلف الخمسين كاملة طيب وإذا حلف الخمسين مثلا القتيل له ولدان أحدهما حاضر والآخر غائب فهذا الحاضر جاي يطالب بحقه نحلفه قال له 50 يمين إذا حلف 50 يمين يأخذ إيش؟ من إيش؟ كام يعني؟ النصف النصف ونصف الثاني لما يجي أخوه أخوه إذا جاء إيش يسوي يحلف كم يحلف الخمسين يعني ولا الخمسة والعشرين بقدر إيش ها؟ كم يحلف الذي غاب ها؟ 25 بس نعم يحلف 25 فقط يحلف 25 فقط أما ذاك حلفناه 50 لأنه لا يستحق أصلا شيء من الدية هذه الدية لا تستحق إلا بخمسين يمين كان صاحبه غائب قلنا إذا تريد أن تستحق شيء من الدية لابد أن تؤدي الأيمان كاملة فإذا أدى الأيمان كاملة أخذ نصيبه فقط فإذا جاء صاحبه حلف الباقي قلنا هذه الأيمان لا يشترط فيها الموالاة يعني يمكن أن تفرق يحلف اليوم بعضها وغدا بعضها فتفرق الورثة أيضا لا يضر الغائب هذا إذا من متأكد من هذا القتل ودية خلاص ما له لا يحلفش ويسمح القاتل دفع بس نصف دية خلاص هو دفعوا للذي حلف نصف دية أيوة دفعوا للذي حلف الثاني إذا كان يريد يحلف هي لا تخرج الدية كامل وهو عند القاضي بعد ذلك إن جاء أخذها ولم يحلف لا يأخذ إلا نصيبه فقط أي ناس يدفعهم مفرقة لو جاء كل ساعة واحد يحلف نعم طيب يحلف 50 مدعي ودية العمد على جان دعي ليش قال ودية العمد؟ ودية العمد يعني الجاني يدفع دية العمد مغلظة. أيوة. أما الخطأ وشبه الخطأ فهي على عاقل. لكن في العمد يدفعها مغلظة. أحسنت بس ليس هذا الذي أريد. تقصد من ناحية المخاطر؟ لا لا لماذا قال ودية العمد؟ يعني يحلف قال لك يحلف 50 يمين مدعي فإذا حلف فهمنا من البيت فإذا حصلت هذه الأيمان دية العمد على جان دعي دية العمد على جان دعي. كيف ثبتت دية العمد ولم يثبت ما دام أنه عمد؟ ما دام أنه عمد ليش ثبتت به الدية؟ فهمنا من هذا أنه لا تثبت بهذه الأيمان إلا الدية بس، وإن كان عمدا، وإن كانت الدعوة على أنه قتل عامدا فإنهم لا يستحقون إلا إيش؟ إلا الدية بس. لكن إذا كان عمد فلهم دية العمد، إذا كان خطأ فلهم دية الخطأ بحسب ما يدعون. الدعوة قلنا لابد أن تكون مفصلة يبين فيها هل هو عمد أو خطأ أو شبه عمد. لكن أنا مرادي ليش قال ودية العمد، يعني تثبت دية العمد بهذه الأيمان إذا ادعى أنه عمد، طبعا تثبت دية العمد إذا ادعى أنه عمد، ليش ما يثبت القصاص؟ نحن قد سبق معنا أصلا أنه الدية فرع عن الإيش؟ فرع عن القصاص، صح ولا لا؟ فرع عن حق القصاص. ليش ما ثبت القصاص؟ ها شوف أحسنت، لأن الأيمان حجة ضعيفة فلا يثبت بها القصاص، فلا يثبت بها القصاص. متى يثبت القصاص بهذه الأيمان؟ متى يثبت القصاص بالأيمان؟ ها، في اليمين المردودة. في اليمين المردودة، أحسنت. كيف صورة اليمين المردودة؟ ما حضرش أنا أقول، عشان كذا قال سكتور ما حضرتش. طيب اليمين المردودة كيف صورته؟ أنا طبعا ما حضرت لكن زيد عندي تجتهد. إذا مدعي ما حلف على أيوة. فإن رفض الحلف مع ذلك هو أحسنت بعض الشيء يعني ما. ها صحيح هكذا؟ باقي شوية ويصل. باقي شوية ويصل. إيش هذا شوية؟ إذا رفضوا. ها. تمام. فإن هذا نقولهم يدل على أنهم قتلوا. أيوه. ترجع اليمين على المدعي فإذا حلف ثبت له القصاص. هذا مهم، هذا الثاني مهم جدا لأنه هذا هو الرد. هذا هو الرد، ليس مجرد النكول، إنما ترد اليمين ثانية على من؟ على المدعي، على المدعي. فرضى المدعى عليه برد اليمين، برد اليمين ينزل منزلة الإقرار فيثبت القصاص لأنه أقر، لأنه أقره. إذن اليمين المردودة هنا يا شيخ لطف ردت مرتين، ردت أولا من المدعي على المدعى عليه، صح، بعدين من المدعي المدعى عليه، هذا المرة الأولى، بعدين المرة الثانية من المدعى عليه إلى من؟ إلى المدعي. وليست ثم يمين ترد مرتين إلا إيمان القسامة قلنا، صح. أيوة. ودية العمد على جان دعي، هذا إذا ادعى أنه عمد، وإلا فبحسبه، فإن يكون على اليمين المتنع حلف الذي عليه ادعى. تمام. والمخالفون للإمام البغاة، علمنا بأنه كم فيها موصف يا أخي؟ ثلاثة. أيوة. الأول أن يخالفوا، أول شيء أن يخالفوا الإمام، لأنه الطائع طائع، هذاك ما عادش باغي، ها، مخالف الإمام. والثاني أن يكونوا متأولين، متأولين، أحسنت، متأولين، ها، تأويل سائغ. تمام. والوصف الثالث، أيوة، مع شوكتين يمكنها المقاومة مع المنع لأشياء لازمة. إذن لا بد من مخالفة، ولا بد من تأويل، ولا بد من شوكة، ولا بد من المنع لأشياء لازمة. قلنا وصف البغاة، وصف البغاة هل هو ذم أم لا؟ ليس ذم، بخلاف الخروج، الخروج ذم. البغاة لأن لهم إيش؟ تأويل، فهم معذورون بسبب التأويل. والنصوص الواردة في فرقة الجماعة ونحوها تنزل على من؟ على الخوارج الذين خرجوا بغير تأويل، يعني الذين خرجوا بغير تأويل. ثم بيّن أحكامهم كما سبق، قال ولم يقاتل مدبر منهم ولا يريحهم ولا أسير حصل، وعند أمن العود يتفرقوا عند انقضاء الحرب الأسير يطلقوا. إيش معنى وعند أمن العود يتفرقوا عند انقضاء الحرب الأسير يطلقوا يا شيخ نبيل؟ ها. عند أمن العود سمعهم وردهم أخرى. أيوة. يطلق أسير، يطلق الأسير لا يقتل، قتله الإمام فتفرقوا وأمن أن يعود ويتبعه فيطلق أسيره، فيطلق أسيرهم ومالهم حرام كما قال ليس غنيمة. طيب قال رحمه الله تعالى: باب الردة أعاذنا الله والمسلمين منها، آمين اللهم آمين. قال: كفر المكلف اختيارا ذي هدى ولو لفرض من صلاة جحد، وتجب استتابة لن يمهل، إن لم يتب فواجب أن يقتل. وتجب استتابة لن يمهل، إن لم يتب فواجب أن يقتل. أش بعدها عندكم؟ بعد لا يصل ولا يصل. لأن هذه النسخة التي هنا ما فيش، مش صحيحة يا أخي، هذا ليست صحيحة. وتجب استتابة لن يمهل، إن لم يتب فواجب أن يقتل. وبعد لا يغسل ولا يصلى عليه مع مسلم دفلا كلا، من دون جحد عامدا ما صلى، عن وقت جمع استتب فالقتل بالسيف حدا، بعد ذا صلاتنا عليه ثم الدفن في قبورنا. باب حد الردة، يعني العقوبة المقدرة، هذا معنى الحد، العقوبة المقدرة من الشارع للردة المترتبة على الردة. والردة في اللغة يعني الرجوع، والمقصود بها هنا الرجوع عن الإسلام والعياذ بالله، بارتكاب مكفر إما قولي أو عملي أو اعتقادي. فالباب هنا بيان العقوبة المترتبة على فعل شيء من هذه المكفرات. وتسميته حد مع إثبات الردة أظن فيه نوع تسامح، لأن الحدود كفارات كما جاء في الآثار، وهذا ليس فيه تكفير، وإنما سمي حدا لأنه مقدر، بس لأنها عقوبة مقدرة من جهة الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال: كفر المكلف اختيارا ذي هدى ولو لفرض من صلاة جحدا، يعني هذا الحد يثبت بكفر المكلف، بكفر المكلف. فبين لنا شروط المرتد: أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، فلا يكفر الصغير لارتفاع التكليف عنه، ولا المجنون كذلك. اختيارا خرج به الإكراه، فإن المكره إذا أكره على الكفر لا يكفر للآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره الإكراه المعتبر، وقد سبق أن عرفنا ما هو الإكراه المعتبر، مر معنا أظن في الطلاق، مر معنا في الطلاق وفي غير الطلاق، الإكراه أن يهدد، أن يهدد بما فيه مشقة بالغة عليه، مع يقينه بأن أو مع علمه بأن المهدد سينفذ ما هدد به. فإذا ألجأه إلى كلمة الكفر جاز له أن يتكلم بالكفر، جاز أن يتكلم بالكفر، ولكن الأفضل الصبر، الأفضل الصبر، لكن يجوز له أن يتكلم بالكفر أو أن يفعل الكفر تحت الإكراه ولا يكفر بذلك. ذي هدى يقول أي كفر المكلف المسلم، المسلم. ثم بيّن لنا واحدة من هذه المكفرات، قال: ولو لفرض من صلاة جحدا، يعني يكفر بجحود، بجحود شيء معلوم من الدين بالضرورة، كإنكاره لفرض من الصلوات، كإنكاره لفرض من الصلوات المفروضة. وهذا كما قلنا نوع واحد من المكفرات، وهو كفر التكذيب أو كفر الجحود لما هو معلوم من الدين بالضرورة. والمكفرات إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية وإما أن تكون اعتقادية. فالمكفرات القولية كهذا، كأن ينكر يقول الصلاة ليست فرض، الزكاة ليست فرض، ونحو ذلك من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يعني التي يشترك في العلم بها العامة والخاصة كما قال الشافعي رحمه الله في الرسالة. العلم علمان، علم يشترك فيه العامة والخاصة، وعلم يختص به الخاصة، يعني وإن كان مشهور عند الخاصة لكنه غير مشهور عند العامة. فالذي يكفر به منكره النوع الأول، وهو المعلوم الذي يشترك في علمه العامة والخاصة كما قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم وفي الروضة وغيرها. كما مثل كإنكار شيء من الصلوات الخمس، إنكار الزكاة، إنكار تحريم المعلوم من الدين بالضرورة كتحريم الربا وتحريم الزنا ونحوها. فهذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة. إيش معنى معلومة من الدين بالضرورة؟ معلوم من الدين يعني معلوم من جهة الدين، معلوم من جهة الدين يعني علمناها من الدين، ليس من العقل ولا من العادة ولا من التجربة ولا من آراء الرجال، من الدين. بالضرورة يعني علم يضطر الإنسان إلى التسليم به، لا يجد مساغا لأن يجحده عن نفسه ويرد عن نفسه. فالشخص الذي نشأ في مدن الإسلام في بلاد الإسلام لا يستطيع أن ينكر يقول الصلوات ليست فرض على المسلمين، لأن هذا علم تنقله الكفة عن الكفة، عوام كل جيل عن عوام الجيل الذي قبله، وهكذا شيء متواتر لدى العام والخاص. فلا يستطيع أن يدفع هذا العلم عن نفسه، ما يستطيع أن ينكره، يضطر إلى التسليم به. هذا المعلوم من الدين بالضرورة. أما المجمع عليه الذي اختص به أهل العلم وإن كان مجمعا عليه فإنه لا يكفر منكره، كما يمثلون بإنكار الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا مجمع عليه، مجمع عليه. لكن هذا الإجماع غير مشتهر عند العامة والخاصة، معروف عند العلماء. فلو جاء عمي قال لا يجوز إنه الإنسان يتزوج امرأة ويتزوج من عمتها، فإنه لا يكفر بهذا لأنه لم ينكر معلوما بالضرورة، يعني له عذر، له مساغ، فلا بد من أن تقام عليه الحجة ويعرف، لا بد من أن يعرف. فإذا أصر بعد أن تزال عنه الشبهة فذاك شيء آخر. إذن هذا مثال فقط، وهو الإنكار للمعلوم من الدين بالضرورة. وهناك أمثلة كثيرة كالاستهزاء بالله أو بآياته أو برسله، سب الله تعالى، إلقاء المصحف في القذر، السجود للصنم، السجود للصنم وإلقاء المصحف في القذر، هذه مكفرات فعلية، مكفرات فعلية. سب الله تعالى، سب الله تعالى هذا مكفرات قولية. أيوة، اعتقاد أن غير الله عز وجل يضر وينفع، يخلق ويرزق ونحو ذلك، أو يستحق العبادة، هذه مكفرات اعتقادية. فالمكفرات كالإيمان، لأن الكفر ضد الإيمان. الإيمان كما أنه بالقلب واللسان والجوارح، كذلك الكفر يكون بالقلب واللسان والجوارح. وليس صحيح أن الكفر مقتصر على مجرد الجحود، هذا نوع من أنواع الكفر، الجحود والتكذيب نوع من أنواع الكفر وليس كل الكفر. فإبليس ما كان جاحد، إبليس كان إيش؟ متكبر، متكبر، متكبر عن الالتزام بأمر الله تعالى. ومن ثم لو فعل إنسان فعل إبليس، يعني ثبت لديه أمر الشارع ورده امتناعا، قال أنا أعلم بأن هذا ثابت عن الشرع لكني لن أستسلم له، لن أستسلم له، لن أخضع له، فهذا كافر، كفر من؟ كفر إبليس، إذا رده امتناعا وإباء، استكبارا يعني، بخلاف من فعل بخلاف ما أمر الشرع لكن مع اعتقاده أن هذا مما يجب التسليم له، لكنه عاصي يعني، يجب التسليم له والإذعان له لكنني أفعله معصية، فهذا لا يكفر كما هو معلوم عندكم. إذن فالكفر شعب، كما أن الإيمان شعب وهو موزع على البدن على الجوارح يعني على اللسان وعلى القلب. ولو لفرض من صلاة جحدا. وذكر يعني بالمناسبة ذكر الردة، ذكر الردة في كتب الفقه. الآن نحن ندرس عقائد وصول دين ولا ندرس فقه؟ ندرس فقه. وهنا في باب الردة يذكر الفقهاء المكفرات، المكفرات ما التي يكفر بها من الخصال قولية أو فعلية أو اعتقادية، قولية أو فعلية أو اعتقادية. إذا كان الأمر كذلك فهذا لا يعني أن المكفرات من الفروع، المكفرات من الفروع التي يسوغ فيها الخلاف. قد يختلف العلماء نعم في بعض المكفرات، لكن المكفرات وذكرها في كتب الفروع في كتب الفقه لا يصيرها فروعا، لا يصيرها فروعا، واضح. ولا ينكر على من قال، على من قال بأن دعاء القبور أو نحوها من ارتكاب المكفرات أنها مسائل فرعية، مسائل فرعية نقلها الوهابية لتصير من مسائل الأصول، وإلا فإن الفقهاء يذكرونها أين؟ في كتب الفروع، فصيروها في كتب أصول الدين التي يكفرون بها أبناء المسلمين. نقول كذلك سائر المكفرات يذكرها الفقهاء في كتب، في كتب الفروع، في كتب الفروع. فإذا كان الحديث في دعاء الله تعالى دعاء الأموات من باب الفروع، فالحديث عن إنكار الصلوات واستحلال الخمر واستحلال الربا أيضا من باب إيش؟ من باب الفروع. فإن كنتم تقولون بأن تلك مجمع عليها لا يجوز إنكارها ومنكرها كافر، فكذلك باقي المكفرات الأخرى. فهمنا؟ ذكر المكفرات في كتب الفقه لا يعني أن هذه المسألة من مسائل، من مسائل الفروع، من مسائل الفروع. فدعاء غير الله سبحانه وتعالى، دعاء يعني طلب غير الله، طلب ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو طلب الغائب عبادة صرفت لغير الله تعالى، ومن ثم فهي من هذه المكفرات، من هذه المكفرات. فكونها تذكر في كتب الفروع نقول كغيرها من المكفرات التي تذكر في كتب الفروع، يعني هذا لا ينقص قدرها، لا ينقص قدرها. يقولون الفقهاء إنما يعبرون عن ذلك بحرام، حرام، يحرم، يحرم دعاء غير الله تعالى، يحرم دعاء غير الله تعالى. يقال لهم، وهذا لا ينفي أيضا الكفر عن هذه الخصلة، كونهم يعبرون عنها بالكفر، عفوا يعبرون عنها بالحرمة، هذا لا ينفي عنها أنها من المكفرات، لأن سائر المكفرات أيضا يعبر عنها بماذا؟ يعبر عنها بالحرمة، يحرم. بل النبي عليه الصلاة والسلام جعل الشرك بالله وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر في حديث واحد، مش هكذا ولا لا؟ لا، أنبئكم بأكبر الكبائر، قال الشرك بالله، بدأ بالشرك وجعل ما لا يكفر معه في مرتبة واحدة أكبر ليش؟ أكبر الكبائر، أكبر الكبائر. فدعاء غير الله سبحانه وتعالى كفر، كفر. ولم يستسيغ أحدا من المتقدمين، حتى أئمة الأشاعرة المتقدمين كالرازي وغيره يجعلون هذا أيضا من المكفرات، ويقول بأن هذا مثل كفر الجاهلية الوثنية الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، كما فعلوا أولئك فعل هؤلاء بالقبور. فهذا من هذا، هذا من هذا. ولم يستسغ هذا ويجعله من التشفع بالقبور والتوسل بالقبور إلا المتأخرين، أما المتقدمون فلا يعرف عنهم هذا. ولذلك يحكي غير واحد من العلماء إجماع الأمة على تكفير، على تكفير من دعا غير الله سبحانه وتعالى، وهذا غير معهود بدون شك في القرون السابقة، أمر حادث متأخر. وأول هذه الآية تأويلا ساميا باردا، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أنت إيش تفهم من الآية هذه ابتداء هكذا؟ مع أنه السؤال هذا لا يصح طبعا، لا بد من فهم الآية من الرجوع إلى أقوال السلف فهم الآية، لكن الظاهر المتبادر من الآية أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأثبتوا أنهم إيش؟ أثبتوا أنهم يعبدونهم، لكن هذه العبادة فقط لتقربهم إلى الله تعالى، فهم يتخذونهم وسائل وسائط تقربهم إلى الله عز وجل، تقربهم، فهذه دعوهم، هذه دعوهم. قال لك لا، إنما أنكر الله عز وجل عليهم ذلك لأنهم لم يفعلوا هذا حقيقة، لم يفعلوا هذا يعني لتوصلهم إلى الله، إنما عبدوها معتمدين عليها، عبدوها معتمدين عليها، فكان الإنكار عليهم ليس لأنهم دعوها وطلبوها، لا، إنما الإنكار عليهم في كونهم قالوا ليش؟ لتقربنا إلى الله وليسوا صادقين، فهذا هو مناط الذم، يعني مناط الذم أنهم قالوا لتقربنا إلى الله وليس الأمر كذلك في اعتقادهم، ليس الأمر كذلك في اعتقادهم، إنما دعوها طالبين منها هي، وهذا كفر. يقول لك ما فيش خلاف بيننا، لكن القرآن كله يرد عليها ماذا؟ القرآن كله يثبت أن الجاهلين ما كانوا يعتقدون أن أحدا يخلق ويرزق إلا الله عز وجل، إلا الله، وأسئلة القرآن لهم كثيرة، فهذا يدل على أنهم لما كانوا فعلا يسألونهم يعلمون بأن الأرزاق والآجال والأعمار عند من؟ عند الله، يعلمون هذا، وإنما يتخذونهم إيش؟ وسائل ووسائط، فجعل الله عز وجل فعلهم هذا هو الكفر، فدعاء غير الله سبحانه وتعالى كفر. ولا ينفع القبورية التشبث بشبهة أخرى، وهي مجرد التمسك بأن الفقهاء يذكرون دعاء غير الله سبحانه وتعالى مع التوكل والاعتماد. قالوا اقرأوا عبارة الفقهاء إيش يقولون، من دعا غير الله تعالى وتوكل عليه ورجاه وهكذا يذكرون العبارات كما هو مورود في كتب الحنابلة، في كتاب شيخ الإسلام، في غيره، يذكرون الدعاء ضمن عبادات أخرى. يقولون الفقهاء أرادوا هذه الحالة المجتمعة، هذه الحالة المجتمعة، يعني دعوا غير الله معتمدين عليهم، متوكلين عليهم، راجين لهم، خائفين منهم، فجعلوا التكفير بهذه الإيش؟ بهذه الحالة المجتمعة، مع أنه ليس كذلك، فإنهم لو توكلوا على غير الله عز وجل توكلا محضا، يعني انصرفوا عن الله وتوكلوا على غير الله، لكفروهم مع عدم وجود الحالة ليش؟ الحالة المجتمعة. إذن المسألة الأولى أن ذكر المكفرات في كتب الفقه هذا لا يصيرها من مسائل الفروع التي يسوغ فيها الخلاف، إنما لأنهم يذكرون العقوبة، وهي العقوبة المترتبة على الردة، فيذكرون ما تحصل به الردة، فهذا هو الداعي لذكرها في كتب الفقه، وإلا فإنها مسائل ناقضة لأصول الدين، حقها أن تذكر في كتب العقائد. الدعاء لغير الله كما قلنا غير واحد يدعي الإجماع على أنه مكفر، والذي يقول بخلاف هذا يأتينا بنقل عن السلف، فإن هذه قضية ناقشها القرآن وأثبت الكفر لأصحابها، لأنهم يدعون غير الله تعالى، ومحال أن يكون السلف تعاقبت أجيالهم، القرن الأول والثاني والثالث إلى السابع تعاقبت أجيالهم وهم لا يفهمون من هذه الآية هذا الظاهر، فإن ادعى مدعٍ بأن هذا الظاهر غير مراد فعليه بالدليل، مع أنه كما قلنا بعض الأئمة الكبار من الأشاعرة كالرازي رحمه الله تعالى يجعل هذا الفعل هو صنيع الجاهلية. إذا ثبتت الردة يقول تجب استتابة، يستتاب يعني يطلب منه التوبة بلا مهلة، يعني لا يمهل ثلاثة أيام كما هو في قول آخر، وتجب استتابة لم يمهل، يعني لا يمهل إن لم يتب فواجب أن يقتل، إن لم يتب فواجب على الحاكم أن يقتله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فهذا الحديث ظاهره أنه بلا مهلة، لأنه قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه بلا مهلة. وفيه بيان أيضا العقوبة المقدرة من الشارع على الردة، وهي القتل، وهذا مجمع عليه في الجملة، مجمع عليه في الجملة، حكى الإجماع غير واحد من ينقل الإجماع. صاحب المغني رحمه الله تعالى، أعني ابن قدامة، ناقل عن المنذر وجماعة من أهل العلم أنهم أجمعوا على قتل المرتد في الجملة، في الجملة، لأنهم اختلفوا في بعض الجزئيات، في بعض الفروع، كاختلافهم في قتل المرأة إن ارتدت، فأبو حنيفة لا يرى قتلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، والجمهور يرون قتلها كغير كالرجل، يعني لعموم قوله من بدل دينه فاقتلوه. فيختلفون في بعض المسائل، لكن الإجماع منعقد على أن حد الردة هو القتل، حد الردة القتل. حكي خلاف عن النخعي رحمه الله تعالى، عن النخعي، لكن الحقيقة خلاف باللازم، خلاف باللازم، لأنه قال في مسألة لن يمهل هذه، المذهب كما سمعتم أنه يقتل إيش؟ بلا مهلة، يعني يستتاب، يدعو إلى التوبة، فإن تاب وإلا قتل في الحال، يقتل في الحال بلا مهلة 3 أيام. بعض العلماء يرى بأنه يمهل 3 أيام لأثر عمر رضي الله تعالى عنه: هل أمهلتموه 3؟ قال: في مقتول قتل في اليمن بسبب الردة. هل حبستموه 3؟ قالوا: حتى يتأنى لعله يراجع نفسه. لكن الشافعي استدلوا بظاهر هذا الحديث: من بدل دينه فاقتلوه، وبظاهر حديث معاذ مع أبي موسى في الصحيح في قصة الرجل الذي كان يهوديا فأسلم من أهل اليمن ثم عاود دينه دين السوء، فحبسه أبو موسى فقال له صاحبه: لا أنزل حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا بهذا على أنه لا يمهل. النخعي رحمه الله رأى بأنه يستتاب أبدا، يستتاب يعني يحبس، يحبس ليستتاب، لكن يستتاب بلا مهلة، يستتاب يعني يطلب فقط منه الإيش؟ التوبة مع الحبس. فهذا يلزم منه، يلزم منه أنه لا يقتل، يلزم منه، لكن النخعي لم يصرح بهذا، النخعي لم يصرح، ولهذا هذه مخالفة الإجماع بالإيش؟ باللازم، يعني لازم كلام النخعي أنه لا يقتل ما دام أنه يستتاب إيش؟ يستتاب أبدا. إن لم يتب فواجب أن يقتل. طيب إذا قتل بسبب الردة، قال: وبعد لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن هذه الردة قطعت عنه الانتساب إلى الدين، مع مسلمين دفنا كلا، يعني ولا يدفن في مقابر المسلمين، صار كافر، لا يرث هو ولا يورث، ولا تترتب عليه هذه الأحكام، أحكام المسلمين، وماله فيء لبيت المال، ولا يدفن مع المسلمين. طيب أين يدفن؟ قالوا: لا يدفن أيضا مع الكفار، لا يدفن مع الكفار ولا يدفن مع المسلمين، لأنه لا هو كافر أصلي، لا هو كافر أصلي، لحرمة ما قام به من الإسلام، قد قام به الإسلام ثم زال، فلا يدفن مع الكفار مراعاة لهذا المعنى، ولا يدفن مع المسلمين لأنه ليس منهم، فيدفن منفردا من دون جحد عامدا ما صلى عن وقت جمع استتب. لو استتب خلاص عفى الله عنه، فارتد بعد ذلك، يعني ظل هكذا دائما إذا ابتدى يستتاب فتاب لو تكررت من أكثر من مرة. على المذهب نعم، عند الشافعية، وإن تكررت الردة فإنه إذا تاب قبل منه، إذا تاب قبل منه. ومسألة من تكررت ردته والزنديق من مسائل الخلاف بين العلماء، الزنديق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، إذا اطلع منهم على الكفر، يعني ظهر منه هذا الكفر الذي كان يبطنه، ثم ادعى بعد ذلك أنه تاب، قال أنا خلاص تبت، الشافعية يقبلون منه التوبة، لأنه يقول لك نحن مكلفون بأن نتعامل معه بالإيش؟ بالظاهر، ونكل السرائر إلى الله تعالى. بعض أهل العلم يرى بأنه ما فعل شيء، هو بالتوبة هذه رجع إلى حال المخادعة التي كان عليها، هو أصلا كان يبطن الكفر ما كان يظهره، فلما رجع الآن إلى التوبة رجع إلى حالته السابقة في إبطان ماذا؟ في إبطان الكفر. ولا خلاف بينهم أن هذا في أحكام الدنيا فقط، أما في أحكام الآخرة فإنه إذا تاب صدق في باطنه فإن التوبة تنفع عند الله، تنفع عند الله. وكذلك من تكررت منه الردة، من تكررت منه الردة، رأى بعض أهل العلم أنه لا تقبل منه التوبة عملا بقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا فلن تقبل، لم تقبل توبتهم عملا بهذه الآية إن الذين آمنوا في سورة النساء إن الذين لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فقالوا هذه الآية تدل على أنه إذا تكررت منه فإن الله عز وجل لا تقبل منه هذه التوبة، قالوا على الأقل في أحكام الدنيا، فإذا كان صادقا في التوبة قبلت منه في الآخرة. والشافعية على الخلاف في المسألتين، من تكررت منه الردة قبلت منه التوبة، والزنديق أيضا تقبل منه التوبة عملا بظاهر الحال. قال لك من دون جحدين عامدا ما صلى عن وقت جمع استتب، يعني إذا لم يصلي، إذا لم يصلي تهاونا وكسلا ليس بجاحد، قال من دون جحد، فإنه يستتاب، يعني يستتاب عن تركه الصلاة، يستتاب عن ترك الصلاة عن وقت جمع، يعني استتبه في آخر وقت هذه الصلاة، استتبه في آخر وقت هذه الصلاة، فإن كانت مما يجمع فإن آخر وقتها هو وقت الصلاة التي تجمع معها في الظهر، إذا ما صلى الظهر نستتيبه إلى آخر وقت صلاة الإيش؟ العصر، لأنه يجوز له الجمع بين هاتين الصلاتين. فإذا غابت الشمس، إذا غابت الشمس وهو مصر على أنه لا يصلي فإنه يقتل، يقتل فالقتل، فالقتل يعني إذا لم يتوب يقتل، لكن يقتل حدا لا ردة، يقتل حدا يعني عقوبة مطهرة له مع بقاء أحكام الإسلام له. لا هذا نحن الآن في غير الجاحد، في غير الجاحد، أما ما مضى في أول الباب في الجاحد، ولو لفرض من صلاة جحد ذاك بيجمع العلماء كما تعرفون، من جحد فريضة واحدة أنكر وجوبها فهذا كافر باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين لا خلاف بينهم، وإنما يعذرون، يعذرون من يتأتى منه الجهل، يعني من يمكن أن يكون جاهلا، ولا يكون جاهلا إلا في حالتين، في حالتين، الحالة الأولى أن يكون حديث عهد بالإسلام، أسلم حديثا لا يعرف ما هو الإسلام فقال ما فيش صلاة مفروضة، وإنما ما سمعناش، يقال له عادك ما سمعت، عادك ما سمعت، فيعلم، فإن أصر على الجحد بعد التعليم ارتد. أو من نشأ ببادية بعيدة يعني لا ينتشر فيها العلم فهذا يتأتى منه الجهل، فقبل أن يكفر يعلم ذاك الجاحد. لكن حديثنا الآن عن من لم يصلي تهاونا وكسلا ليس جحودا، يقول أنا مؤمن بأنها فريضة لكن يتهاون ويتكاسل، فهل يكفر أو لا يكفر؟ المذهب أنه لا يكفر، لا يكفر، لأنه غير جاحد، غير جاحد. والحنابلة رحمهم الله يكفر عندهم لكن على تفصيل، هل يكفر بالترك الكلي يعني لا يصلي أبدا، أو يكفر بترك ثلاث صلوات، أو يكفر بترك صلاة واحدة، روايات عن الإمام أحمد، روايات كلها روايات. وهل يكفر بعد دعاية الحاكم له، يعني لا بد أن يدعوه الحاكم إلى الصلاة، فإن أصر على أنه لا يصلي كفر، هذا هو معتمد مذهب الحنابلة. معتمد مذهب الحنابلة أنه لا يكفر إلا بعد الدعاية، يعني يدعى فإن أصر كفر. شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى يقول لأنه يستحيل أن شخصا يخير بين الصلاة والسيف ويختار السيف وفي قلبه إيمان، في قلبه إيمان، فتركه للصلاة في هذه الحالة دليل على انتفاء الإيمان في قلبه، أو لازم لانتفاء الإيمان في قلبه. وهذه هذا القول ليس ببعيد صراحة، ليس ببعيد أن يختار الإنسان أن تضرب عنقه بالسيف ولا يصلي، يقول لا ما أصلي والله لو قطعتم رقبتي، ما أصلي ولو قطعتم رقبتي. فكلام شيخ الإسلام وجيه أنه هذا يستلزم نفي ماذا؟ نفي الإيمان في القلب، يعني ولو لم نكفره بالصلاة، ولو لم نكفره بالصلاة فإن لازم هذا الفعل، لازم هذا الفعل أن الإيمان منتف في القلب، ولا كيف يرضى بنفسه أنه يقتل من يعني يفضل الموت على ركعتين؟ ها؟ ما فيش فرق بين الاستتابة، لكن الفرق بعدين إذا لم يتوب، إذا لم يتوب المرتد سنقتله وهذا أيضا سيقتله الحاكم، لكن الفرق أنه ذاك عندهم كافر وهذا إيش مسلم، هذا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث ونحو ذلك من أحكام المسلمين، بل وربما كان هذا القتل تكفير له لأنه حد، لأنه حد والحدود كفارات. فهمتم الفرق ولا ما فهمتم الفرق؟ أما العقوبة في الدنيا واحدة، العقوبة من حيث القتل واحدة. ليش حتى يميز بين الجاحد والمتهاون، لأنه بين لك في أول الباب أن إنكار، إنكار فرض واحد إيش ردة، إنكار فرض واحد ردة. فحتى يميز في شأن الصلاة بين المرتد وغير الإيش وغير المرتد، ذكر لك أن من تركها تهاونا فإنه لا لا يكفر، لا يكفر، ليس لأنه من مسائل الردة، ليس لأنها من مسائل الردة، وإنما لأنه فرع أو متعلق بمسألة الردة وهي إنكار، وهي إنكار. هذا شيء. الشيء الثاني لأن هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف، والخلاف فيها مشهور، الخلاف في تكفير المتهاون، المتهاون التارك المتهاون خلاف مشهور ولا لا؟ بل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة يدعي إجماع السلف على هذا، يقول الصحابة لا يعرف عنهم أبدا إلا القول بتكفير تارك الصلاة. وابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أدركت 13 أظن 30 كل يخاف على نفسه النهار، أدركت كذا أنا نسيت الآن كذا، لا يعدون أو لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. هذا من بقي، يعني من أدركهم هذا التابعي، كل من أدركه من الصحابة يرون بأن الخصلة الوحيدة التي لو تركها الإنسان كفر ما هي؟ الصلاة. فيدعي ابن القيم بأن هذا القول الذي هو التفريق بين الإيش، التفريق بين الجاحد والمتهاون، هذا خلاف بعد إجماع، خلاف بعد إجماع، يعني الإجماع منعقد على التسوية بين الجاحد وغير الجاحد، وأنه كله كفر، كله كفر. وهذا الخلاف خلاف متأخر، لكن هذا يعني ادعاء أنه متأخر فيه مقال، لأنه ثابت عن الأئمة، ثابت ليس عن الأصحاب فقط، ثابت عن الأئمة الخلاف في تكفير تارك الصلاة. المهم العقوبة واحدة، يعني هو لو ما هوش لو ما هوش كافر يقول لك ينفعه بالآخرة، سينفعه في الآخرة، أما هنا في الدنيا ها؟ ما فيش خلاف في القتل، الإجماع مجمعون على أنه يقتل، لكنهم يختلفون في كيفية القتل، بس في كيفية القتل. هذا الإجماع، الإجماع هذا لا بد أن يكون له مستند، لا بد أن يكون له مستند، أنا الآن لا أذكر المستند، لكنهم لا يختلفون في وجوب قتل تارك الصلاة، إنما يختلفون في كيفية القتل بس، هل يقتل بالسيف ولا يقتل بمثقل، يعني مثل ما يقول الحنفية وغيرهم، يعني زيادة تعذيب له. فالشافعية كما ترى قال فالقتل بالإيش، بالسيف، فأفادنا مسألتين، أنه يقتل وأن كيفية القتل عندنا أنه يقتل بماذا؟ يقتل بالسيف، فهم لا يختلفون في قتله، إنما يختلفون في كيفية قتله. بالسيف حدا، حدا هذه فيه بيان ما يترتب على هذا القتل، أنه يعامل معاملة المسلمين لأنه مسلم، وهذا القتل حد، والحد كفارة له كما قلنا. وذلك قلت أنا في بداية الكلام أنه حد الردة، إطلاق الحد على عقوبة الردة نوع تسامح، وإلا فإن الحدود لا تطلق إلا على الكفارات، على ما كان من عقوبة على من؟ على المسلم، عقوبة مقدرة تقام على المسلم. بعد ذا صلاتنا عليه، يعني نصلي عليه، ثم الدفن في قبورنا، يعني يعامل معاملة المسلمين كما قلنا. صلى الله وسلم على نبينا. ها؟ إلا قلت لما قلنا مع مسلمين دفنا، كلا، أنه لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يدفن في مقابر المسلمين. طيب ها؟ فصعد الكفار على المسلمين، مقبرة خاصة للمرتدين. لا هو مثل ما قال لك، لا الشارح هنا قال لك يجوز، قال بل يدفن بعيدا عن مقابر المسلمين، فإن دفن في مقابر المسلمين نبش ولو بعد تغيره، لأنه لا حرمة له، لأن جيفته غير محترمة، يجوز إلقاؤها للكلاب، يجوز إلقاؤها للكلاب. ويظهر أن الواجب دفنه بموضع لا ينسب فيه إلى مقابر المسلمين، لا ينسب فيه إلى مقابر المسلمين. يصرح الفقهاء بأنه لا يدفن أيضا في مقابر الكفار، لا يدفن في مقابر الكفار لما قام به من إسلام، لما قام به من إسلام قبل الردة، هذا نرجم به يرجم به، وإلا ويدفن كما قال لك في غير المقابر. ما نش فهم السؤال سعى الناس. بعض الأقوال والأفعال المكفرة يشترط فيها الجحود حتى تكون مكفرة. بعضها تكون. لا مش الجحود. لا مش الجحود. هناك لا مش الجحود. الجحود ما هو معروف. الجحود يعني الإنكار. إنكار الإقرار، يقول هذا ليس بفرض، هذا ليس بحرام. أنت ما تسأل عن هذا، طبعا أنا فهمت السؤال، أنت لا تسأل عن هذا، إنما صيغة السؤال بطريقة أوضح، أن يقال هناك مكفرات، هناك مكفرات لا تحتاج إلى إقامة حجة، وهناك مكفرات تحتاج إلى إقامة حجة. الأصل في باب المكفرات أنها تحتاج إلى إقامة حجة، لأن الله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن أتى مكفرا، من أتى مكفرا فلا بد أن تقام عليه الحجة، فإن أصر على ذلك، أصر على إتيان هذا المكفر فإنه يكفر، يكفر لأنه فعل مكفرا. لكن سيختلفون بعد ذلك، هل هذا لازم منه أنه ليس في قلبه إيش؟ إيمان، ليس في قلبه إيمان، فإذا انتفى الإيمان الذي في القلب، أو لأن هذا الفعل بنفسه إيش؟ كفر. هذا خلاف ما عاد يؤثر، لكن محل الالتقاء والاتفاق أنه لابد من إقامة الحجة. هناك مكفرات لا تحتاج إلى إقامة حجة، وهذه نادرة قليلة، لأنها منافية لمبنى الدين، مثل سب الله تعالى، سب الله هذا ما يحتاج أن نقيم عليه الحجة من أجل أن نحكم عليه بماذا؟ بالكفر. ليش؟ لأنه هذا منافي لأصل الديانة، يعني أي إنسان لما يتدين بدين يعلم بأنه لم يتدين بهذا الدين إلا لأنه استحق التعظيم، استحق التعظيم، وإلا لما صار دين، كيف يصير الدين وهو لا يعظمه؟ فإذا سبه فهذا إنكار لهذا التدين الذي تدين به، فالسب هنا لمنافاته للتعظيم المعلوم لدى كل إنسان، لدى كل إنسان، لا يحتاج إلى أن يقام، لا يحتاج أن تقام عليه حجة، لا يحتاج أن تقام عليه حجة. فهمنا؟ بعض الأفعال لا تحتمل إلى الكفر، لا تحتمل إلى الكفر، من حيث هي أفعال، بغض النظر عما قام في قلب صاحبها، لكن قد يكون معذور لعذر خارج هذه مسألة ثانية، إلقاء المصحف في القذر، إلقاء المصحف في القذر هذا لا يحتمل إلا أن يكون كفرا، لأنه هذا منافي للتعظيم، والتعظيم أمر معلوم عند الجميع. السجود للصنم، السجود للصنم هذا لا يحتمل إلا أن يكون كفرا، ما يحتاج أن نأتي نسأله نقول له أنت تعتقد جواز السجود للصنم؟ الذين يقولون لا يكون الكفر إلا بالجحود يقولون هذا لابد أن يستحل، لابد وأن يستحل السجود لماذا؟ للصنم، لأنه إذا استحل السجود للصنم صار كفره ليس بالسجود وإنما بماذا؟ بالاستحلال، وهذا الاستحلال يعني الجحود، يعني الجحود. لا، ليس الأمر كذلك. أهل السنة يرون بأن الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، ويكون بالجوارح. لكن هل الكفر الذي قام باللسان أو الكفر الذي قام بالجوارح هل لأنه هو بحد ذاته كفر أو لأنه مستلزم لكفر الباطن؟ هل لأنه هو بنفسه كفر أو مستلزم لكفر الباطن؟ هذا لا يهمهم، هذا لا يعنيهم. الذي يعنيهم الحكم على هذا الفعل بحد ذاته بأنه إيش؟ بأنه كفر، بأنه كفر، ولا حاجة إلى الاستحلال. ولذلك نحن الآن في كتاب الردة، لو راجعت المبسوطات في كتب الردة ستجدهم يمثلون بشيء من هذه الأفعال، حتى الشافعية. السجود للصنم، السجود للصنم مثال في الردة، فبالردة ما يقولون استحلال السجود للإيش؟ للصنم. إلقاء المصحف في القذر ما يقولون استحلال إلقاء المصحف في القذر، بخلاف الخمر. الخمر ما هو المكفر فيها؟ ها؟ استحلال الخمر. الزنا ما هو المكفر فيه؟ استحلال الزنا. إذن ظهر لنا الفرق والبون الكبير بين السجود للصنم وبين الخمر، ذاك الكفر باستحلاله وذاك الكفر بفعله، بفعله نفس هذا الفعل كفر، نفس الفعل كفر. لكن هل لأنه هو بنفسه هذه الهيئة بنفسها كفر أو لأنها مستلزمة لكفر الباطل؟ حتى لو جرى الخلاف فإنه سيكون خلاف الألفاظ فقط ما له عمل، لكننا لا نشترط استحلاله ليكفر. لكن بلا شك، بلا شك أنه قد يقوم بهذا الساجد ما يمنع الكفر عليه، يعني عدم القصد، أو حصل له عارض أكرهه على السجود أو نحو ذلك من، فليس لأن الفعل ليس كفرا ولكن لأن الفاعل غير قاصد لماذا؟ غير قاصد للفعل، غير قاصد للفعل، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. بلا شك أن هناك مكفرات مختلف فيها، هناك مكفرات مختلف فيها بلا شك. سبب هذا الخلاف، سبب هذا الخلاف قد يتعدد، مثلا كفر سب الصحابة مكفر مختلف فيه. فمنهم من يرى أن سب الصحابة كافر عملا بظواهر النصوص ليغيظ بهم الكفار، بعضهم يفصل بين سب جمهور الصحابة بحيث لا يبقى إلا أشخاص ثلاثة وأربعة وخمسة كما تقول الرافضة. المأخذ يقول لك تكذيب القرآن، لأن القرآن أخبر بأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأثنى عليهم ووعدهم بالجنة، فسابهم أو مكفرهم مخالف لهذه النصوص. من المكفرات المختلفة في هذا الذي مر بنا الآن نحن، ترك الصلاة، ترك الصلاة تكاسلا، هذا مكفر مختلف فيه. منشأ الخلاف فهم الكفر الوارد في النصوص، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هل هو كفر نعمة ولا كفر ملة، يعني كفر خارج الملة، هذا كفر مكفر. السحر، السحر مكفر مختلف فيه، مكفر، مكفر مختلف فيه، هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ منهم من يطلق الكفر ومنهم من يطلق عدم الكفر، والشافعي قاعدته في هذا كما قال في الأم وغيرها، صف لنا كفرك، صف لنا كفرك، يعني هناك كفر، هناك سحر مكفر وسحر غير مكفر. منشأ الخلاف أيضا النصوص فإن النصوص دلت على أن هذا فعل الكفرة كما في سورة البقرة إيش وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وهكذا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.